جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم بارك الله فيكم. يقول السائل: شاب مستقيم محبا للخير ووقع في معصية بتزيينها من أصحابه، فهل هذا مراد لله كونا وشرعا؟ ذكرنا القاعدة: كل ما يقع في الوجود مراد لله كونا، طاعة المطيع ومعصية العاصي كلها مرادة لله كونا ما وقع، وأما الذي لا يقع فإن الله لم يرده كونا. بارك الله فيكم. يقول السائل: نرى الجواب عن هذه الشبهة، وهي أن المعصية والكفر مرادة لله تعالى كونا، فلماذا يعذب الله الكفار والعصاة بعد ذلك؟ فرق بين الإرادة والإكراه. الله أراد منا الإيمان، هذه الإرادة الشرعية، وفي مقابل هذا أراد أن يجعل لنا الحرية في أن نطيع أو نعصي، ولهذا يحصل الاختبار والابتلاء بهذا. لو سلب الله الناس الإرادة وجعلهم كلهم أهل طاعة، أو سلبهم الإرادة وجعلهم كلهم أهل كفر وشرك، ما تميز أهل الإيمان من أهل الكفر. الله عز وجل حكيم، مهما قلنا ومهما تكلمنا فعقولنا تضعف أن تدرك حكمة الله، لكن هذه من بعض الحكم. الله عز وجل أمر بالطاعة ورغب فيها، ولكن أعطى الناس الاختيار، أعطاهم الاختيار على أن يطيعوا ويعصي، فمن أراد الطاعة يسرها له، ومن أراد المعصية يسرها له حتى يتحقق الابتلاء. ولكن هناك وراء هذا التقرير العام أسباب خاصة، فقد يعصم الله بعض المؤمنين يريد المعصية ولا ييسرها له، وقد يخذل بعض الكافرين وبعض العصاة يريد الطاعة فلا ييسرها له. لكن الأصل أن أكثر الناس أنه يجد أنه مختار، متى ما أراد شيئا فعله، وقد يتخلف الفعل، لكن الأصل أن الله عز وجل أعطى الناس القدرة على الطاعة والمعصية. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من أراد الإيمان فهذا هو، ومن أراد الكفر فهذا هو الكفر، لكنه ما أمر بالكفر وما أذن به شرعا، وإنما أراده كونا وقدره كونا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الإنسان مسير أم مخير؟ لا نقول أنه مسير ولا مخير، هذه ألفاظ مجملة، نقول له مشيئة، والله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم. يقول السائل: في قول الله تعالى: يتوبون من قريب، هل المراد بذلك التوبة قبل الغرغرة أم طلوع الشمس من مغربها؟ نعم، قال بعض المفسرين: يتوبون من قريب قبل الموت، ومعنى قبل الموت أي قبل الغرغرة، يعني في هذه الحياة، ولهذا كل من مات قبل الموت فقد مات من قريب، ولكن الإنسان لا يدري متى يأتي الأجل، فلا يسوف، فتسويف التوبة وتأجيلها معصية. يعني الله عز وجل قال: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أمرنا الله بالتوبة، فبعض الناس يقول: لا لن أتوب الآن، الله يقول: توبوا، يقول: لا لن أتوب الآن، هذه معصية، تأجيل التوبة معصية. وهذا مثل ولله المثل الأعلى: من له مائدة من الخير وكلما مر رجل من الطريق قال: أقبل، خذ حظك من هذا الطعام ومن هذا من هذه المائدة، يقول: لا بعد ذلك، لا أريد الآن، يقول: أقبل أقبل، قد يأتي يوم ولا يدعى لهذه المائدة. والله عز وجل ولله المثل الأعلى يرغب عباده، فكلما ازداد الرجل بعدا عن الله ابتعد الله عنه، وكلما تقرب الرجل من الله تقرب الله إليه، والله كريم، عملنا ضعيف وفعله عظيم، ولهذا قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والله لا يوجد مخلوق تتقرب إليه شبرا يتقرب إليك ذراعا، بل تتقرب من الناس ويبتعدون عنك. وبعض الناس إذا رأى المبالغة في التقرب قال ما الذي تريد، ما الذي تريد، أفصح ما الذي تريد. هذا حال المخلوق بخيل، حتى لو ما أردت منه إلا الخير وتقربت له محبة لله ويعني شيئا من المعروف، قال لا هذا يريد شيئا. فلا يوجد مخلوق إذا تقربت إليه يتقرب إليك، أقل ما فيه أنه يجازيك بالمثل. وأما رب العالمين بعزه وجلاله وعظمته وغناء عن خلقه يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ففي أي شيء نفرط؟ نفرط في هذه المنزلة العظيمة وننشغل بالمخلوقين. هذا حال الإنسان، ينشغل بالمخلوق عن الخالق، وبما يضره عما يصلحه، وبما يفسده ويفسد قلبه عما يصلح قلبه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ما يعانيه المسلمون اليوم من الذل وسفك الدماء في كثير من الأقطار وكذلك التخلف الحضاري، هل ذلك مراد لله كونه؟ لا نحتاج لتكرار الكلام، كل ما هو موجود في هذه الحياة وما سيوجد كله مراد لله كونه، كل ذلك مراد لله كونه. وأما الإرادة الشرعية لا، ما أراد الله من المسلمين أن يكونوا أذلاء، أراد منهم العزة، العزة الإيمانية لا الكبر، أراد منهم أن يكونوا أمة قائدة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأراد منا أن نسود الأمم ونقود الأمم بطاعة الله وبتوحيد الله وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما قدره علينا كونا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا فهو مراد لله كونا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل كان الكفار المتقدمون يقرون بتوحيد الربوبية بأكمله، أم كان يوجد لديهم تقصير فيه؟ لا، يقرون ببعضه، يقرون به مجملا، ولا يعني ذلك أنهم يقرون بكل شيء، ولكن يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقرون حتى بالقدر، كما يقول عنترة: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. فيقرون ببعض القدر، بعض الربوبية، حتى بعض الصفات يقرون بها وينكرون بعضها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما دليل عدم الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ دليل على أن الإنسان مخاطب بالأمر، ولا يجوز له أن يحتج بالقدر على المعاصي، لأن الله أعطاه القدرة. فلا يقول الإنسان أنا شربت الإرادة، الله أعطاه الإرادة على الطاعة والمعصية، فليس له أن يحتج. ولهذا شرع لنا إذا أذنبنا أن نستغفر. ما حقيقة الاستغفار؟ أن يقول: رب اغفر لي، رب إني ظلمت نفسي، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. قال أبونا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال إبليس عدونا: ربي بما أغويتني. فهذا نسب الغواية إلى الله واحتج بالقدر وقاس واستخدم العقل في مقابل الشرع، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وآدم استغفر: ربنا ظلمنا أنفسنا، فأضاف الظلم لنفسه واستغفر ربه، فهداه الله واجتباه وأعاده إلى الجنة. وأما ذريته فهم سلب العدو، كما قال ابن القيم: لا ندري هل نرجع إلى الجنة أم لا، فمن أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الله وكفر فإنه يبتعد عن الجنة. فإن لقي الله بالتوحيد ولو كان ضعيفا مآله إلى الجنة، وإن هدم أصل التوحيد عنده ولقي الله بالشرك فالجنة محرمة عليه والعياذ بالله. بارك الله فيكم. يقول السائل: نريد كلمة توجيهية عن السهر المحرم والتفريط في الواجبات. السهر إذا كان في غير مصلحة شرعية ويترتب عليه تضييع لواجب ولو كان في قيام الليل لا يجوز. فلا يجوز إنسان يتأخر في النوم يترتب على هذا تضييع صلاة الفجر، فهذا السهر محرم ولو كان يقوم الليل، كما قال بعض السلف: لمن كان يقوم الليل فإذا قرب الفجر ثقل ونام. قالوا: هذا مغرور، غره الشيطان، لبس عليه بالنافلة والمبالغة فيها حتى فرط في الواجب. ومن نام ليله كله ولم يقم شيئا منه وأدرك الفجر فهذا مقتصد، ومن قام بعض ليله ونام بعضه واستيقظ لصلاة الفجر فهذا محسن، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الموفقين الذين أخذوا من ليلهم لراحتهم ولليلهم من طاعتهم، وجمعوا بين النوم والعبادة وأدركوا صلاة الفجر واستقبلوا يومهم بنشاط. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قول الإمام بعد تسوية الصفوف: يرحمكم الله أو رحمكم الله؟ وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؟ الأمر بتسوية الصفوف هذا مشروع، وإذا دعا للمؤمنين لا بأس، إن هذا أمر في مقام الدعاء للمؤمنين لا بأس بذلك، لأن باب الدعاء يعني أوسع من باب الذكر، فيجوز للمسلم يعني أن يدعو المسلمين في كل شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى الظاهر الذي يؤمن به أهل السنة لصفة النزول لله تعالى؟ وهل ثمة تعارض بين صفة العلو الذاتية وصفة النزول الفعلية؟ الظاهر هو ما يدل عليه اللفظ، وهو ما يعرف عند العلماء بالقدر المشترك، والقدر المشترك هو مسمى اللفظ. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: القدر المشترك في الوجود هو مسمى الوجود، وفي العلم هو مسمى العلم. هذه الألفاظ كل أهل اللغة من العرب ومن غيرهم لا يضع أهل اللغة لفظا إلا لمعنى، وضعوا العلم لمعنى. هذا المعنى الذي وضع له هذا اللفظ هو القدر المشترك في العلم. وضعوا النزول لمعنى، العلو والارتفاع لمعنى. فهذه المعاني كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية ليست خاصة بموصوف دون موصوف، معنى النزول معنى عام قد يضاف إلى الله، وقد يضاف للمخلوق، وقد يضاف للمطر نزل المطر، وقد يضاف للحاجة يقال نزلت بالناس حاجة أو فاقة، ويقال نزل بنا الضيف. والنزول في كل هذه الصور مختلف من حال إلى أخرى ومن موصوف إلى آخر، فما يضاف إلى الله يليق بعظمته وجلاله، ولا يجوز أن نخضع صفات الله لكيفيات أو لهيئات أو لتشبيهات قائمة بالمخلوقين، بل نثبت النزول لله على ما يليق بعظمته وجلاله. لا نعلم كيفية نزوله ونعلم معنى النزول، ولهذا التفويض منه ما هو محرم ومنه ما هو صحيح. فتفويض معنى الكيفية هذا ممنوع، يعني ليس لنا أن نبحث عن الكيفية، وأما معنى الصفة فهذا علم مبذول. لا نقول لا نعلم معنى النزول معنى الاستواء، نعلم هذه المعاني، لكن كيف استوى كيف ينزل لا نعلم. هذا علو الله عز وجل لا يتعارض مع نزوله، لا تخضع صفات الله لصفات المخلوقين، فالله عز وجل عال في دنوه. لاحظوا عبارة السلف، قالوا عال في دنوه عندما يدنو من عباده وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وعزه وجلاله وجبروته وكبريائه، نزولا عظيما يليق بعظمته لا يتعارض ولا يتناقض مع علوه. والعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله، ملازمة لذاته العظيمة المقدسة، ونزوله صفة فعلية توجد في وقت دون وقت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر. فينزل إلى السماء الدنيا. نزوله لاحظ مقيد بزمن وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، ما قال ينزل إلى الأرض، ينزل إلى السماء الدنيا وينزل في ثلث الليل الآخر. فهذا دليل على مشيئة الله وأن نزوله بمشيئته وعظمته. وأما علوه فهو صفة ذاتية، لا يقال أنه علي متى شاء، لكن استواءه علو خاص كما قال شيخ الإسلام، الاستواء علو خاص. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قول المرأة لرجل أجنبي عنها: وهبت لك نفسي؟ ما يجوز هذا، لا يجوز لمرأة أن تهب نفسها لرجل أجنبي، وإنما الواهب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأباحها الله له. وأما مرأة الآن تقول لرجل أجنبي وهبتك نفسي فلا يجوز. وأما الزواج فنعم يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح أن يتزوج بها وأن يعقد عليها عقدا شرعيا، فهذا جائز. من تقول وهبتك نفسي فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز التبرك بماء زمزم بمسحه على أعضاء البدن؟ لا يسمى تبرك، ينبغي ضبط الألفاظ الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماء زمزم لما شرب له، لا نقول نتبرك بماء زمزم، كما نقبل الحجر ولا نقول نتبرك بالحجر. ونصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المسجد مبارك، ولا نقول تبركنا بالصلاة فيه. فالتبرك مصطلح شرعي يطلق على معاني خاصة ولا نتوسع في إطلاقه. فماء زمزم ماء مبارك، ولكن ليس كل ما دل الدليل على بركته يجوز التبرك به. الصالحون مباركون، لا يجوز التبرك بهم. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، يجوز التبرك بآثاره وببصاقه وبريقه وبفضل وضوئه وبجبته وبشعره وبدمه. ففرق بين المبارك الذي أجاز الله التبرك به ومبارك لا يجيز الله تبرك به، فنقول ماء زمزم لما شرب له. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لقد كان المصنف رحمه الله يتكلم على الأصلين وهما التقوى والصبر، ثم شرع يتكلم عن الإرادة الكونية والدينية، فما مناسبة هذا الكلام في عن الإرادة، وما علاقته بأصل الرسالة؟ نعم، لأنه تكلم عن الأصلين وهو فعل المأمور وترك المحظور والصبر على القدر. والصبر على البلاء يرجع إلى المشهد الكوني، وهذا الذي أدى بالمصنف إلى الحديث عن هذين الأصلين، لأن من لم يشهد الجانب الكوني القدري لا يصبر. فمن عرف أن الله على كل شيء قدير وأن له المشيئة النافذة، لأن إيمان المؤمن بالإرادة الكونية وأن كل ما شاء الله كان، يعلم أنه متى ما وجد هذا الشيء أن الله أراده وقدره، فلا يمكن المفر ولا يمكن الفرار من مما أراد الله كونه. ولهذا يعلم المؤمن ما الذي يشرع للمؤمن عندما يصاب بأمر، يقول قدر الله ما شاء فعل، يتذكر الأمر الكوني، يعني لا مفر من هذا، فلا يتأسف ولا يحزن ولا يقول لو فعلت كذا ما حصل كذا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. هذا مشهد الأمر الكوني القدري، ثم يرجع إلى نفسه. فإن كانت هذه معصية قال الذنب ذنبي أستغفر الله وأتوب إليه، وإن كان بلاء قدر عليه فقد شيئا يقول الحمد لله على كل حال ويصبر على قدر الله. هذا حال المؤمن. بعض الطلاب يسأل عن الدرس استمراره يوم غد وبعد غد. لا، نستمر على أصلنا يوم الثلاثاء والأربعاء إجازة، وبقية الأيام نستوفي بهذه الرسالة حتى ننتهي إن شاء الله، ثم نرجع إلى الكتاب الأصلي. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجب العودة مرة أخرى إلى أبيار علي لعمل عمرة ثانية، أم يجوز ذلك من التنعيم؟ لا يشرع لمن كان في مكة أن يخرج منها ليرجع إليها معتمرا، هذا خلاف السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه: والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من الجعرانة. حتى عندما يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من قريب كما اعتمر من الجعرانة، عندما يعني قسم الغنائم ورجع واعتمر، ما خرج ليرجع، فقد يخرج لحاجة ثم يرجع معتمرا. كذلك الذين كانوا في مكة، لأن الأصل في الناس أنهم يلبون يدخلون مكة، لا يلبون يخرجون من مكة ليرجعوا إليها. فهذا هي هذه السنة، من كان في مكة عليه أن يكثر من الطواف، وأعظم أركان العمرة الطواف. ولهذا قال بعض السلف: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم هل يؤجرون أم يأثمون، لأن الأصل في البقاء في البيت وكثرة العبادة فيه والطواف بالبيت أفضل من التردد على التنعيم. وأما من كان خارج مكة يشرع له أن يحرم من الميقات ويدخل مكة ويعتمر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول أهل العلم موجب الحنث باليمين هو المخالفة لمن عقدت عليه اليمين؟ موجب الحنث باليمين هو المخالفة لمن عقدت عليه اليمين. من عقدت عليه اليمين إذا حلف على شيء يقدر عليه ولم يعلقه على المشيئة، أما إذا علقه على المشيئة فلا حنث، لأنه إن لم يقع نعلم أن الله ما شاءه، ولكن قال أقسم بالله أن أفعل كذا، فإن كان قادرا على هذا ولم يفعل فيوجب عليه الحنث، وهذا يسمى قد انعقدت عليه اليمين. انعقدت عليه بمعنى وجب عليه الحنث. واختلف في من أقسم على شيء ثم لم يقدر عليه، قال مثلا لمن يدعو الضيف يقول: والله ستتعشى عندي الليلة، فيقول الآخر: لا أستطيع. فهل يحنث بإلزامه لشخص لا قدرة له عليه؟ اختلف في هذه السورة. أما إن كان يحلف على شيء يقول: والله مثلا يعني سأتعشى عند فلان، ولا يفعل، فهذا فعله هو مسؤول عنه، واختلف في السورة الثانية. وأما إذا علق الأمر على المشيئة فلا حنث في السورتين. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل المصائب تكون بسبب الذنوب أم بسبب الابتلاء، وما الفرق، وما معنى قوله تعالى: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ بلا شك أن أكثر المصائب التي تصيب الناس بسبب الذنوب وبما كسبت أيدي الناس، كما قال الله عز وجل. ولكن الله قد يقدر أحيانا البلاء رفعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي كثيرا وهو أفضل الخلق منزلة عند الله، لكن بلاؤه بلاء عظيم، هذا دليل الرفعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، ويقول: شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الإمام يعتبر سترة للمأموم عند مرور شخص أمامه وهو يصلي؟ نعم، نحن بين إفراط وتفريط، بعض الناس يمر بين يديه المصلين، وبعضهم إذا مررنا بين الصفوف منع المار، يظن أن المصلي المأموم خلف الإمام أنه يمنع الناس، فلا بأس بالمرور بين الصفوف إذا أقيمت الصلاة، فالإمام سترة للمأمومين، لا بأس بالمرور بين يدي المصلين في أثناء اقتدائهم بالإمام وإكمال الصفوف وسد الفرج. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الذنب والمعصية؟ الذنب هو المعصية، ولكن فرق بين السيئة والذنب، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، فأطلق على الصغيرة أنها سيئة، فقيل السيئة هي الصغيرة، والذنب يشمل الكبير والصغير. يقول: هل الذنوب والمعاصي مخرجة عن الملة؟ الذنوب والمعاصي إذا كانت من جنس المعصية لا تصل إلى حد الكفر والشرك فهي لا تخرج من أصل الملة، ولكن يطلق على الشرك أنه ذنب. ويقول: هل من فعل البدعة هو كافر أو مشرك؟ البدعة منقسمة، منها مكفرة ومنها غير مكفرة، فمن وقع في البدعة المكفرة وقامت عليه الحجة يكفر بذلك، وأما إذا كانت البدع دون البدع المكفرة فلا يخرج بها الرجل من الدين.